واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. سر أسرار السعادة، سر أسرار السعادة، سر أسرار السعادة.